المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة ثلاثة أعمال جامعة للخير عباد الله اعلموا رحمكم الله أن وطننا الحقيقي ليس في هذه الأرض وإنما وطننا الحقيقي في الجنة فنحن هنا في هذه الأرض ضيوف ومؤقتون فمن أراد أن يرجع إلى وطنه الأصلي فعليه بتأشيرتين شو التأشيرات وش هي الإيمان والعمل الصالح قال الله تعالى قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها نسيتها يعني ليس معنى الذهول نسيتها معنى هنا تركتها وأهملتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم نتركك بالعذاب وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أيها الناس اعلموا بارك الله فيكم أن الله الذي أمرنا بعبادته والسير على صراطه المستقيم لكي نرجع إلى وطننا الأصلي وبيوتنا الحقيقية قد بين الله لنا ذلك كيف نسير إلى الله وكيف نعود إلى وطننا فأرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن والسنة لنعرف ذلك ونقوم بذلك على بصيرة قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعداء الذين يعملون كارهين على صدنا وإبعادنا عن الطريق الذي يوصلنا إلى وطننا من هم هؤلاء في مقدمته الشيطان هم النفس الأمارة بالسوء الكفار بجميع أنواعهم المنافقون الذين ظاهرهم مسلمون وهم كفار بقلوبهم وكذلك الفساق والعصاة والغافلون والدنيا المنية فعلينا بارك الله فيكم أن نحذر منهم حتى لا يسرق منا السعادة في الدنيا وفي الآخرة كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعض الناس يقول لنا وين القصور دي في الرسول عليه الصلاه والسلام؟ كلامك خطا. علينا ان ننظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرتين، نظره المنزله هذه واحد ما يقدر يوصل منزله النبي عليه الصلاه والسلام عند الله. نعم، لكن القسوه والقدوه لا. امرنا الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. تعجب الصحابه: هذا نعم. قال: من اطاعني دخل الجنه ومن اعصاني فقد ابى. رواه البخاري. اتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على الطريق المستقيم الذي يوصلكم الى جنه ربكم. وقبل ذلك تكونون سعداء في الدنيا، واما في الاخره فتسعدون اكثر في دخول جنه النعيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الأعمال كثيرة والأقوال الحسنة عديدة، وهناك أعمال تجمع لنا الخير، فعلينا أن نلتزم بها مهما كنا، سواء كنا طائعين أم كنا مقصرين. من كان طائعا وحافظ على هذه الأعمال الثلاثة التي سأذكرها الآن إن شاء الله، إذا كان طائعا فهو يزيد الطاعة، إذا كان عاصي فهو شوية بشوية يستقيم إن شاء الله. أول عمل إقام الصلاة. يا حافظ على الصلاة مهما كنا، ضايع، عاصي، مقصر، حافظ مهما. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني بالأوسط وغيره، وهو حديث صحيح. إذن حافظ على الصلاة. بعض الناس يقول: أنا راني غلط، راني معصي، كلها صلاة. قال: وحذاري من حديث خاطئ منكر باطل مش صحيح، هو اللي سندار كثير من العصاة في الصدر. قلت الله هذا حالي أنا مع الأسف. وش يقول؟ وش من والدك؟ وش يقول؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد في ثوابه من الله أولا. كاين الناس مساف عصاة يقول لك: أنا صليت. أول حديث يقول لك: ما دام راني نصلي وما راني نقاطي الفحشاء والمنكر، راني نقول ما نصلي بعد على ربي. شفتوا الحديث انت حافظ؟ شفتوا؟ لهذا لازم الجماعه يتاكدوا من الاحاديث. مع الاسف كاين بعض المشايخ ائمه دعاه مرشدون محترم، يا ودي تفكر وفكر في الاحاديث، الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمبركه كثيرة، لكن الحمد لله العلماء يعرفوها، العلماء المتخصصين. شفتوا هذا الحاجر شحال خاطع؟ شفتوا؟ واحد يشرب الخمر ولا يحصي ولا يقول معناها نصلي، يقول ما نصلي ما راني بعد على ربي ما صليت. غلط، صلي ولو ما تحصيت. يجي وقت باذن الله تسلم الصلاة. جاء الناس الى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانا يصلي بالليل وإذا أصبح سرق. يقوم الليل تعكيم وصبح عنده هذا المرضى اللي يقول بالفرنسي بالبيس هذا يسرق. واش قال لهم؟ ما قال لهم أبي تكسر بربي يقول له يبطل الصلاة؟ لا، قال ستنهار بسرق إن كان عارف. أما ما تصليش المحافظ على الصلاة في كل وقت وفي الأعمال وفي الدراسة. طالب المسؤولين بطريقة حكيمة بكم فتنة. أيها المسؤولون، خلوا أولادنا يصلوا، ما تغرقوش المصليات. هل تعلمون أن الصلاة تمنع شرب المخدرات، تمنع العنف في المدارس؟ الله أصلاح. أما هذه العادة هذه في رئيسا يخدم في المصنع ولا في المصنع عاونا ولا بناء في المربي ولا يجيبوا المعطية تشويشة ونحن نقول هاي الله فهي كيف تطور هاي كيف تطور هاي كيف تطور. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرفوضا، ويوم أن كان المسلمون يحافظون على الصلاة في كل وقت ومكان كانوا أغنياء. اليوم احنا رانا أغنياء وفقراء، أغنياء عندنا خير ولكن ما استمتعوش به. حاضر على الصلاة لأنها تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. هذا الناس الشباب هم يخاطروا في الشوارع بسلاسل وسيوفة وحبيجان ولا أشياء، وكان يحافظوا على الصلاة. يجي دار مع الأذان صلاه في وظائف الجهاد معه صلاه دار ولا يا مع جاري نذبح ولا دار صلاه حاضر على الصلاه. بعض الناس ينادي زوجته في الهجرة أو يدخل إلى البيت سلام عليكم سلام شو تراني استجمع صلاه كيف هذا تمر عن يرضى معليش قلت لك ولادك والصلاة. ثانيا قصر من ذكر الله مهما تكون ضايع قصر من ذكر الله. قال تعالى: واذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قال يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي. كيف تظن ربي يعطيك المعنى؟ كيف تسدس في كل يوم ربي يوم جيب لها دماء حسن سيكت آوة يقول لها آوة لا بعد آوة قل بالله رب الحسن يا أبنى آوة الشهد أبراح يا رب إيش الله يسكنون آوة آوة أنا عند ظن عبدي بي. ثم يقول: وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني من نفسي ذكرني من نفسي، وإن ذكرني يكون عندنا خير في على الشر وعفو على الميزان. آمين. لسان حافظ على لسان في إذن الله واكتب حاجة تكتب حاجة بالمعصية والطاعة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث رواه عن البخاري وهو حديث من حافظ على هذا بلغه الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.